بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. نظرا للأحداث اللي احنا فيها الواحد قرر يا سبحان الله يعني احنا كنا وعدينكم أصلا بقالنا سنة ان احنا ما نخلص فترة الطفولة المتوسطة هنبتدي في حلقات اللي هي المهارات السلوكية والمهارات الفكرية الخاصة بأولادنا وكنا هنتكلم عن الثقة والقيادة بمفهومها الواسع يعني ان شاء الله يا دي سلسلة نبدأها معاكم يا دورة تقريبا 100 ساعة تدريب وهنبتديها ازاي نربي أبنائنا ليكونوا قادة قادة في محياهم وقادة في مماتهم وايه هي علامات القيادة ومين هو القائد اللي يستحق ان احنا نتبعه ومين هو القائد او المدير يبقى في فرق ما بين القيادة والإدارة ويعني ايه القائد النجم ويعني ايه القائد المتعاون ويعني ايه القائد اللي بيشغل الفريق بأفكاره وبإقناعاته. أولا هندرس معنى القيادة علشان خاطر بيوصل لأولادنا خصوصا في مرحلة المراهقة المبكرة هي بلطجة ولا التنمر ولا القوة ولا ضرب العيال الأولاد اللي موجودين معاك في المدرسة ولا في أي مكان ولا القيادة هي كل عمل مؤثر إيجابي للإصلاح على مستوى الشخصي وعلى مستوى الآخرين وهي طبعا إقناع يعني احنا متفقين أن القيادة إقناع بالمقام الأول للآخرين للقيام بعمل معين عشان يحقق هدف معين ويا جماله بقى لو كان هدف إيجابي ومؤثر وهدف طبعا يرضي الله وهكذا أمور. القيادة الناجحة يا جماعة المؤثرة هي الإقناع بالأهداف الإيجابية اللي بتعود بالنفع عليا كفرد وعلى الأمة كلها. طبعا عندي نماذج للقيادة ناجحة جدا جدا وهنقولها وهنعملها سلسلة كمان لوحديها في القديم وفي الحديث في الوقت اللي احنا فيه. عندنا أطفال قيادية وعندنا كبار وعندنا رجال هناخد إن شاء الله في الصحابة والسلف والتابعين وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله تبقى سلسلة جيدة. لكن خلينا نشوف في البداية هي إيه الصفات المطلوبة في الإنسان اللي بيتصف بالقيادة. ركزوا معايا كده عشان كل محور هناخده إن شاء الله ناخد فيه بتاع يعني حلقتين ثلاثة على الله سبحانه وتعالى القيامة ما تقومش ودينا الصحة والعمر وإن إحنا إن شاء الله نافي بهذا الأمر حتى لو متنا يبقى إحنا لوينا وخدنا الثواب إن شاء الله. أول حاجة الثقة بالنفس. قيادي يعني أو قائد يعني عنده ثقة بنفسه. طموح وهمة عالية جدا ونشاط. جدير بثقة من حواليه وكمان بيعتمد عليه حد يعتمد عليه وشايل مسؤولية ويعرف يشيل مسؤولية. حاسم في قراراته. قوي الشخصية متكلم جيد منطلق في التعبير هو بيقول وبيعرف يعبر عن اللي جواه صح. بيعرف يرد صح. ويعرف لما يجي فكرة تضاهد الفكرة إزاي إن هو يقيم الأمور ويوازن الأمور. حكيم وعاقل عنده تواضع عنده عطاء والتزام متواصل في تأثير إيجابي في كل اللي حواليه محدد أهدافه وعارف أهدافه صح مش الدنيا ماشية عشوائية كده زي ما تيجي لا عنده قدرة على الإقناع ودي نقطة مهمة جدا جدا وحنفيد بها أولادنا لا وعنده قدرة على إدارة المجموعة. إحنا في قيادة بتبقى بالفطرة على فكرة وفي قيادة بتكتسب والحمد لله إنها بتكتسب. عنده اتصاف عنده نظام والتزام بالوقت وفي مرونة في تقبل الآخرين أو في مرونة في تقبل مثلا طول الوقت أو المدة لتحقيق الهدف أعمل فيها إيه ما بيبقاش هو كده لو ما حصلش كده الدنيا وقفت هو كده لو ما حصلش كده يبقى الدنيا باظت لا بيكون صادق وأمين في كلامه بيراعي مشاعر الآخرين ورغباتهم ما بيكونش متعصب لرأيه أو هو رؤيتي أنا بس وما فيش غيري وما دون الطوفان لا طبعا مش زي حتى صفات فرعون ما أريكم إلا ما أرى لا ده راجل عنده نوع من أنواع المرونة وعنده يتبنى رؤية الآخرين كانت تخدم الهدف العام. بيهتم بالمظهر النظافة في الملبس في المظهر العام طبعا من غير إفراط ولا تفريط. طيب خلوني ابتدي معاكم اول حاجه تقول لك ايه ثقه في النفس. تقول لك بصي يا دكتوره هاله، انا جميل جدا جدا وان انا امشي معاكي في موضوع القياده واعلم اولاد القياده ويبقوا قياديين وكده، بس انا عندي مشكله حقيقيه في البيت. ايه الحاجات اللي بتمنع القياده؟ انا ما اقدرش اديكي ايجابيات واديكي حاجات تحفه الا لما اشيل السلبيات اللي موجود. ايه اللي بيمنع القياده؟ أصل البيت مش مهيئ لاستقبال أمر ده، أصل أنا مشغولة في أن أنا بفض خناقات. يبقى أول حاجة عشان أعرف أهيئ للثقة وللطموح وللأهداف أن يكون عندي أولاد مهيئين نفسيا وهم ذات نفسيهم نفسيتهم مرتاحة والدنيا جميلة، بحيث أن هم لا لا لا إحنا خلونا ما نشوف المشاكل اللي عندنا الأول. وتيجي بقى المشكلة اللي في معظم البيوت، تكاد تكون في كل البيوت، ولادي بيضربوا بعض، أعمل إيه؟ خلونا النهاردة نبتدي بالأمر ده، ونبتدي إن شاء الله أوعدكم في السلسلة دي. أنا قلت لكم هي 100 ساعة تدريب، ندعو الله سبحانه وتعالى أن هو تكفي على مدار 5-6 حلقات 10 حلو، وهناخد فيها ورش كلامية أوعدكم بدوت. مجرد أنك تقولي عملتي إيه من النقاط اللي احنا اتفقنا عليها وتم إيه مع أولادك وردود أفعاله، تجيبوا لي أولادكم بقى أكلمهم علشان أشوف أنتوا شاطرين بتسمعوا الكلام ولا لا. أول حاجة زي ما قلت لكم المشكلة اللي بتقابلنا ساعة لما نعرف نتصرف فيها. تاني نعرف ازاي نتصرف، لكن هتتمنع مش هتتمنع، ما هيفضلوا يتخانقوا هيفضلوا يضربوا بعض. طيب اول حاجه لازم اعرف ان معظم الاطفال، وانت وخلي يعني انت وابوهم، لان ساعات الاب بيتصدم كده يقول لك ايه هو في عيال كده، احنا ما كناش كده. لا يا ابني العيال كلها كده. معظم الاطفال بيتخانقوا مع بعض، بيتخاصموا، بيتجادلوا، ده طبيعي. تمام، اول حاجه اعرف ان ده شيء طبيعي ومش حاجه عند اولادك بس. برضو من الحاجات اللي بتحصل هتلاقيهم بيتخانقوا، مثلا بيتخانقوا على حاجاتهم الشخصيه، اخد التوكتي، اخد قلمي، اخد كرتي، معرفش ايه، او ما اناش لاقي بنطلوني واخويا خده، او بيتخانقوا مين يقعد هنا، الكنبه دي بتاعتي وانا جيت هنا الاول وده مكاني بقى وانا هقعد هنا، او لو في السهر عايزين يقعدوا قدام جنب بابا ولا جنب هو كده، احنا ده المكان بتاعنا. بعض الاوقات بتلاقيهم بيضربوا بعض وبيتخانقوا مع بعض، في اوقات تانية خالص تلاقيهم متصالحين ومتصافين وحابين بعض والله مبارك، يعني حاجه كده. من اسباب خناقهم مع بعضهم البعض بتبقى ساعات غير، على فكرة بيبقى ساعات شعور بالنقص أو فقد الثقة، أو إن الكبار متطهدني، أنت دايما متطهداني ويقولوا كده، أو غياب الأب والأم مش في دماغهم عن حياة أولادهم، ده مش في دماغهم أصلا ومش عارفين إيه اللي بيحصل. وأوقات كتيرة جدا جدا بيكون الأولاد في البيت حابين يسيطروا على البنات، يعني بص الولد حب إيه وأمي جاي معاكس، برضو دي مش في كل الأوقات ده، يعني في بعض كده بيجروا شكلهم، برضو مش في كل الأوقات. من إيجابيات العراقات والشجارات والخناقات مع بين الإخوات جانب إيجابي جدا، وهو طريقة الحوار بتاعتهم مع بعض وهم بيتخانقوا، يتعلموا إزاي يديروا أمورهم، ويتعلموا إزاي يتكلموا مع بعض، وإزاي ممكن يدافعوا عن نفسهم أو يوضحوا الأمر اللي هم فيه، ويدافعوا عن ممتلكاتهم في بعض الأوقات، أو يتعلموا إزاي يشاركوا الأشياء، يتعلم الأخذ والعطاء، وده شيء مهم جدا جدا خصوصا في المهارات الاجتماعية. معظم البيوت بيبقى فيها خناقات، فبلاش نتوتر. تمام، وتلاقي الابهات بقى والامهات بتصدموا من الخناقات، وخصوصا يعني الامهات تيجي تقول لك انا مش عارفه اتصرف، انا اتخنقت والخناقات دي ومش عارفه، وانا حاسه ان انا مش عارفه اربي اصلا، وانا مش عارفه اتصرف ما بينهم، وانا غير انا في ايه اللي بيحصل. وتحولت خصوصا لما الخناقات بتتحول لضرب وما بيسمعوش كلامها، لا بيسمعوا كلام الام في الحالات دي، فتبص تلاقي الامهات ايه بيشتكوا او بيشكوا في نفسهم وفي قدراتهم في التربيه، وان هم مش عارفين يسيطروا على اولادهم او انهم يمنعوا الخناقات دي. طب تعملي ايه؟ ها، وتصرفي ازاي؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض. اول حاجه لازم احفظوا معايا الكلام ده يا جماعه، ورقه وقلم واكتبوا، عشان احنا داخلين في حاجه عاليه جدا جدا اسمها القياده، بتتاخد بره لسه قاريه الاعلان ب 2800 دولار، يقول لك مش عارفه عشان انت وفلانه فاحنا هنعمل لك تخفيض 1800. لا ان شاء الله، لأنه في أداة وتكلموا مين، احنا نديها لكم ببلاش احنا نديها لكم على مدار الأمور دي ببلاش عشان أعرف مين القادم. وما يجي حد ايجابي يقول لك لا لا ده فلان ده ما كانش، انتوا عاملينه ومش عارفه ايه وهتقلهوه بقى وهتعملوا كذا وكذا، ونيجي نتكلم لا تعالوا اما اقول لكم نعرف يعني ايه القياده وصفاتها وبعدين نيجي نشوف مين. طيب فان شاء الله تجيبوا ورقه وقلم كده وتكتبوا، عشان الكلام ده بره بالالوفات وبالدولار، عارفه مش حتى كده اول حاجه علشان أحلها في موضوع الخناقات دي، لازم أشوف حالة ابني أو بنتي الصحية. بعمل تحاليل الغدة الدرقية. إيه ده؟ معقول؟ عشان أيوة، أعمل كشف عام على النظر على السمع. ليه؟ لأن ممكن يكون الغضب أو سرعة الغضب والتوتر هو اختلال في هرمونات، في فرز هرمونات الغدة الدرقية، أو مش شايف كويس فبيخبط في خوف يقول كل ما يقوم جاي زي إيه يا ابني، هو مش شايفك أصلا فتبتدي العركة على كده، أو مش سامع، ده بينادى على ده وده بيقول على ده فهو مش سامع لأنه عنده مشكلة في السمع. يبقى أول حاجة أنت كأم عليك أنك تعملي التحاليل دي وتشوفي هل الحالة دي حالة طبية ولا لا، مش كده؟ يبقى النقطة اللي بعديها. طيب هنتكلم بقى عشان نبقى منهجيين وناس بتتكلم صح. لو أنا عندي الأطفال 7 سنين، 7 سنين ممكن نستوعب، ممكن 5 سنين بس ده على حسب استجابة كل طفل. يعني في قاعدة جميلة جدا جدا اسمعي معايا وكتيب الله يبارك لك في التربية اسمها اسمعني شكرا وفهمني شكرا. ايه اسمعني دي؟ دي بتأصل اللي هي توضيح المواقف. فكده لما اقول لك وضح انت بتقول ايه، فهمني انت عاوز ايه، وضح موقفك صح. ولها شروط طبعا وشكل ولازم ان انا اهم حاجه فيها ما يكونش فيه صوت عالي، ما يكونش فيه الفاظ، ما فيش ضرب، ما فيش تخريب، ما فيش اداه كده تقوم جايه مسأذي بيها اخوك، لا. اسمعني وفهمني دي أداة جميلة جدا جدا اسمها أداة التفاهم والتوضيح. الأمر الثاني أنصحك بيه كأم بتكتبه ولا لا، هو إنك ما تتدخليش في المشكلة بينهم على طول. لا ما تتدخليش في المشكلة بينهم على طول، اعطيهم فرصة يتصرفوا ويحلوا مشكلتهم وبعدين اتدخلي. لو لقيت الأمر هيتعدى الحوار وفي أذى للآخر للطفل الثاني يبقى دايما إيه، لا أتدخل ساعتها. بس عندي كلمة، حلوا مشاكلكم وخلافاتكم مع بعض الأول. ده سن 7 سنين فيما فوق. طيب سن قبل 7 سنين بأصل فيهم كذا حاجة، سلوك إيجابي بيشوفوه، بصهم بيشوفوه في التعاملات والمعاملات بالأب والأم، بيشوفوا إزاي بيتحاوروا. عشان كده بنركز الأب والأم، يا ابني أبوس إيدك أنت وهي، أرجوكوا خلي حواراتكوا حوارات راقية، ما يبقوش الأولاد شايفين إن الزعيق والشخيط والهجوم على الآخر هو ده الأصل. طيب يشاركوا، يتعلموا إزاي يشاركوا أشياءهم، إزاي صوتهم وقت النقاش، ده أفضل وسيلة للتربية، التربية بالقدوة والمحاكاة. يشوفوا كم اللطف في الكلام والتعامل، وإزاي إن الأم بتتكلم وإزاي الأب بيرد عليها. ولو الأم شافت إن في سلوك ما عند أولادها، لا هم كواليسين وبيعملوا الأمر ده، بشجعهم عليه وحفزهم عليه، ضروري جدا. القاعدة التانية ممتاز جدا جدا جدا جدا لكل بيت ولكل أم بتسمع الكلام ده، لازم الكل يلتزم بعدم قول الألفاظ. ممنوع وقت الخناقات وقت العركات تقول شتيمة، ممنوع منعا باتا تسخر من أخوك، ممنوع تشتم، ممنوع. دي من الحاجات اللي ما ينفعش أن أنا أتهاون فيها أبدا، او تقول لفظ، او انك تسخر منه، او تقول له اللي عملت على نفسك فرحتك وحشه، ولا مش عارفه عملت ايه، لا لا لا، او يا قصير يا ازعى يا اللي مش هتخين يا مقلبص. ممنوع الالفاظ وممنوع السخريه في وقت الخناقات، ويبقى في تعذير لو تم الامر ده، والتعذير ده هم اللي بيتفقوا عليه. انت لو حصل كذا انتوا احكموا على نفسكم. فاكرين طاوله المفاوضات اللي انا بقعد فيها ابنائي حواليها ونقعد نقول احنا بنحط حاجات نلتزم بيها داخل البيت وقوانين، لو ما التزمتوش بيها ها كل واحد يختار، واسمعي من كل واحد اختياره ونفذ اللي انت عملته. التعذير ده لازم كمان نفهم نقطه، احنا كاباء وكامهات نفهم نقطه مهمه جدا جدا، وبتبقى هي تقريبا سبب احساسهم ده ظالمني، ده مضطهداني، ده عمرهم ما نصفوني. ليه؟ العابهم الخاصه، الحاجه الخاصه ده بتاعت محمد، ده بتاعت احمد، ده كذا، هي بتاعتهم، فلازم هم يستاذنوا عليها، وانا اقول لهم من فضلك ايه رايك، اخوك عايز يلعب ياخدها، او اخوه يجي يستاذنه، عايز تاخدها يلعبوا بيها خلاص انت تستاذنك. لكن الالعاب الخاصه بالعيله، الحاجه اللي موجوده احنا جايبينها العيله كلها، دي ينفع حاجه اسمها ايه، المشاركه، ولازم يتناوبوا عليها بالمشاركه، ولازم اقول الامر ده، ويتعود الطفل على كده، ان انت بتستأذن في حاجتي وان انا بشارك في حاجات العامة والاخرين. لما يعامل الطفل بالشكل ده هيكتسب اصدقاء ويعرف يتعايش في المدرسة، لانه تعلم المشاركة، الاخذ والعطاء، او الوسط المحيط به. طب لو حصل خلاف وشجار جوه البيت وتم التعدي بالايد والام تعمل ايه، لازم اوقف الكلام ده حالا، وافصلي ما بينهم، وكل واحد يذهب فين، كل واحد يذهب للغرفة بتاعته الآن ودلوقتي، ويتم هدوء. لما يتم الهدوء بعد كده تدخلي لكل واحد وتكلمي كلهم على حدة، وتجمعيهم تاني بعد لما يهدوا، ونبتدي النقاش ايه اللي حصل وايه اللي غلط، ونشوف كذا. لازم اسمع من ده واديله فرصته واسمع من ده. طب لو حصل الخلاف خارج البيت، ها لو صغيرين يبقى بتنبهيهم انك هترجع البيت وهنسيب الخروجه وانتوا اللي هتتسببوا في كده، الا تلتزموا انك تحلوا مشاكلكم بدون، مش عايزه صوت عالي. ولو ما توقفوش بقى بس هم كبار فوق ال7 سنين، هنبه على الحرمانهم من الاشياء اللي تم الاتفاق عليها على طاوله الايه المفاوضات. ممنوع التحيز لكل اب ولكل ام، ما تتحيز. ممنوع تقارني بينهم، ممنوع تقسميهم، ده ابن كويس وبيسمع كلامه، ده ابن مش كويس وده وحش، غلط، بيوصل لهم على فكره. ممنوع تسمعي وشايط اخ على اخواته، مهم جدا جدا. ليه قلت هم مؤتمنينك وانا اعلمه كده واعلمه الامر ده، يطلع شبب على الامر ده. طب لو اتهمك احد ابنائك بقى انك منحازه لاخوه اكتر منه، توقفي، تعال شوفي بقى وتبقي بجديه، تعال ايه صور الانحياز دي، ها ايه الكلمات اللي انا قلتها وصلت لك المعنى ده، ايه القرارات اللي انا خدتها بتقول ان انا انحست، واسمعي منه، لازم تسمعي منه. وبعديها فهميه ان كلكم اولادي وكلكم معزه واحده، مش بفضل عمري حد على حد. ولو لقيتي، اسمعوا بالله عليكم يا امهات ويا اباء، ولو لقيتي كلام ابنك صح وفي شيء فعلا كلامه في شيء من الصحه انك انت فعلا منحازه او فيك او الكلمه دي تتفهم كده، تراجع، انا اسفه واعتذر، ما فيش اي مشاكل، وصلحي الامر واطلبي منه، كن انت الحكم واسالي هتحكم بايه، بس شرط يكون الحكم ايه، يكون الحكم عدل. دي بداية عشان أخلي البيت يهيأ، عشان أحكي لكم دورة القيادة، علشان أديكم الحلقات والسلسلة دي بطريقة تتبعية، وإن شاء الله تكون مسلسلة مع بعض. لازم الأول على الأقل يبقى بيننا اتفاق على الخناقات، ما ينفعش أكون قيادة وأنا بضرب ده وبعمل ده أطلع قائد إيه ظالم ومعرفش يعني إيه العدل. آخر حاجة أنا قلتها لك، قلت لك اسأليه هتحكم بإيه، شرط انك تحكم بالعدل، وانا هايدك في حكمك في المشكله دي او في الخناقه دي. ده الاصل على فكره، وده الجمال اللي احنا محتاجين نقصله في اولادنا. بعديها لو نجحنا في ده نكمل مع بعض يعني ايه قياده، واطلع ابني قائد ازاي، وازاي في مرحله سيدنا عمر بن الخطاب ماشي والاولاد اول ما شافوه في الشارع جريوا ما عدا واحد، قال له ما جريتش ليه؟ قال له الطريق مش ضيق عشان اوسعه لك واجري، وما انا مش عامل حاجه غلط عشان اجري وما اوقفش. قال له هو ده، دي الاطفال اللي تعرف يقول دي مش طفل، لا ده راجل. سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام 7 سنين، 7 سنين وراح لمم الاطفال كلهم في المدينه وراح يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولف عليهم بيت في بيت وخدهم ومشوا كده صف، عملوا مزاره كده في المدينه ومشوا صف كده وراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله نحن الأطفال جئنا نبايعك، اسمها بيعة الأطفال. ده اللي المفروض أولادنا يكونوا عليه. تقول إزاي أربي ابني على الثقة، وإزاي يطلع صامد، وإزاي يطلع مش عارفة ثابت وكذا وكذا. لازم يتعلم يعني إيه قيادة، ويعني إيه يقاد، ويعني إيه هو منقاد، ويعني إيه هو يدير، ويعني إيه إن أنا أوجه وأقنع اللي قدامي. دورة جميلة جدا جدا، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا، هي مجانية هي على حلقات بتاعتنا. وأدعو كل أم النهاردة اتفرجت، احكي لأصحابك وحبايبك، وابدأوا إن شاء الله من أول عيد الحلقة تاني، وابدأوا من الحلقة الجاية بإذن الله مع بعض كده نبتدي أولى خطوات القيادة إزاي نتعلمها لنا ولأولادنا. إن شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع بسرعة ناخد أسئلتكم على الرقم الموجود على الشاشة ونجاوب على أسئلة اللايف. فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم، طيب تمام. حضرتك بتتكلمي وحاسة ان الكلام للأولاد. بصوا يا جماعة، ما بتكلم للأولاد، بقول أولاد، أولاد وبنات، يعني لما تبقى في حاجه خاصه بالبنت انا هقول لك لا البنات بيحتاجوا كذا كذا كذا، لكن الكلام اللي انا بقوله بيفيد ولد وبنت. يا القياده ايه؟ هو انا لما اعلم بنتي ازاي تسمع كلام او تقتنع بكلام واحده عامله عليهم قايده وريسه وتاخدها لطريق الضلال والانحراف؟ لا، ده يعني الامر خاص بالاثنين، وخصوصا الامور الصح الايجابيه دي مهاريه، فلا الامر خاص للاثنين. السلام عليكم يا دكتورة. شهندة بتقول كيف التعامل مع زوج سيء في المعاملة؟ سيء من ناحية إيه؟ يعني هي كلمة سيء دي كلمة مطاطة، يعني بيسيء في الكلام، في الضرب، ما بيجيبش أكل وشرب، ما بيعملش، سيء في إيه تحديدا؟ والأمر السيء بقابله بالإحسان، والله ده أو أقول والله هذا السلوك ده ما بيش عاجبني، الأمر ده مش صح، الأمر ده لا يرضي الله، الأمر ده غلط، لو سمحت، ما احناش عايزين مد إيد ولا ضرب ولا شتايم ولا الكلام ده، لازم تحدي وجه السوء فين بالظبط. طيب هاجر بتقول إن الفتاة إذا وجدت إن المتقدمين لخطبتها أقل دينا منها، بمعنى إنه يأتي معاصي هي لا تأتيها، أو هي تأتي طاعات هو لا يأتيها، فهل من الخطأ أن ترفض طلب الخطبة؟ وماذا تفعل مع ضغط الأهل اعتراضهم على رفضها المتقدم؟ هاجر، هاجر حبيبتي الجميلة، بص يا هاجر بحبك دايما أسئلتك على فكرة، وشايفة كده إن أنت على طول بتتابعي معانا. بص يا هاجر، أولا هجاوب على حاجتين. أول حاجة، لو أنت بتعملي طاعات هو لا يأتيها، ديت عادي، دي ما فيهاش مشاكل، ممكن قلبه يحب الطاعات ويعمله، لما نقول له عليها يقبلها ويأتيها، مثلا ما بيصليش قيام، طيب ايه رايك نصلي، ولما يذوق حلاوه القيام هياتي. مثلا بيقرا قران مثلا حزب، واحنا عايزينه يخلص جزء او جزء ونص، والله كسره قراءه القران لها كذا، فالراجل بيتقبل والامر ده عنده. زي مين؟ زي بنت سعيد بن المسيب. ايه اللي حصل؟ ان سعيد بن المسيب كان عنده طالب علم ودايما بيقعد معاه، فطالب العلم ده تغيب، فسال سعيد عليه، قال والله زوجته توفيت، الطالب ده وهو راح ايه كان بيدفنها الايام اللي فاتت، فرح له خبط عليه قال له زوجتك توفيت وكذا وانت ما بتجيش ليه؟ قال له يعني كنت في ايام العزاء والكلام ده ولسه الحاله يعني. قال له ما رايك تتزوج؟ قال له مين انا؟ لا عندي مال ولا عندي كذا ولا عندي كذا. ولكن سعيد بن المسيب كان يرى فيه الصلاح والتقوى، وده المعيار، عشان كده بنبه كل اب وكل ام. واحده تقول لي لا اب ايه وام، هم عارفين حاجه؟ هم عايزين عريس يجي وخلاص، لا في دماغهم صلاح ولا في دماغهم حاجه. لا، احنا نقول ان شاء الله ان هم يبقى عندهم الحس دوت، ان هم يشوفوا الصالح والتقي ويسالوا. يا جماعه اسالوا علشان ده دي بنتكم وعرضكم، ويدركوا بعديها، وبعدين تتبهدل وتنضرب ويجي لها يبقى عندها عيل واتنين، يقول لك لا ما تتطلقيش، يا بدي اضربها ومبهدلها وجايب لها ما اعرفش ايه، جا بقول لكم واحده بتقول 18 طعنه نافذه، يعني ايه اللي يعني، وتقولوا لا ده كلام فاضي. اسالوا، ولو هم يا بنتي شايفه ان هم ما عندهمش الخبره والكلام ده، شوفي حد مؤتمن، زوج اختك، عمك، خالك، ابن خالك الكبير، حد من الناس الكبار، بحيث ان هم يسالوا على الراجل اللي جاي ده. طيب لو هو بيعمل معاصي، نوع المعاصي ايه؟ وهل اذا ذكر بها يعني واستوعظ بالله كده انتهى، ولا ايه الوضع؟ نوع المعاصي ايه؟ صغيره ولا كبائر ولا ايه؟ والله كل صغيره في جنب الله كبيره يعني. وانا برضو مش عايزاك تقفري قوي هاجر، يعني ما يكونش ايه يعني مثلا ايه، اصلا هو ما بيغضش بس راح يقول والله غاضت بس انا اللي قصير فانا عيني بتيجي كده مثلا، او واحد يقول لا انا طويل فلما بعمل كده فالعين بتيجي على واحد والله قال كده مره. فالمهم انهي نوع من المعاصي، وهل ينفع ان هو لما احنا يعني بنذكره بالله بيتذكر، وهل لما بنذكره بتوبه بيرجع، وكذا شخصيه رجاعه وقلب رجاع، وفي صفات طيبه ويحب الله ورسوله ويسمع لله، واذا قال الله يا الذي أمان وقال نعم يا رب، حد من الناس دي ها؟ وبس غياب المحاضن التربوية أو غياب القيادات أو الرموز أو المشايخ الصالحة وكذا هو اللي مأثر في معرفة الناس، فأنا لما بذكره بيعمل يبقى أخد فيه ثواب. طب معيارك في الأول وفي الآخر، لا كلامي ولا كلام ده ولا كلام حد، الاستخارة. مين اللي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. قولي له كده، قولي له كده، يا رب أنا بسألك وبستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر. أقولها بقلبي أنا، يا رب يا رب أنا عايز الصالح التقي يدخلني جنة، يدخلني جنة بطاعة وبسعادة وفي نعم، مش بابتلاءات يا رب، مش اعتراض على الابتلاءات، ولكن تقول لك إيه أصل ده جوزك وده ابتلاءك بقى هتعملي إيه؟ وحطكم قدام الأمر، ما هو هتعملي إيه؟ لا لا، يعني ادعي الله سبحانه وتعالى، كل ما الإنسان بيدعي الدعاء بيرفع القدر. فالاستخارة يا بنتي معيار، ارتحتي وقلبك مرتاح وتوكلتي على الله خلاص جميل قلبك. يعني فين العرسان اللي يشوفه قلب زي قلب هاجر ده؟ حد يبقى يطول عروسة جميلة كده؟ معانا هدير من دقهلية. طيب مالك يعني خضتني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هدير؟ ازيك يا دكتورة هادي؟ الله يبارك فيك. انا مش هدير، ام احمد. ام احمد، شفت بقى ازاي؟ عرفت. ماشي. الله يكرمك. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي. بصي يا دكتورة هالة، انا عندي 4 اولاد اهو، تمام، كلية ودخلت انا ثانية ثانوي. كلية ازاي يا ام احمد وانت صوتك صغير كده؟ صوتك عسولة وصغير. لا ما هو الصوت ملوش دعوة بالشكل بقى. ربنا يكرمك، اهم حاجة القلب يا بنتي. ماشي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يعزك. بصي يا دكتورة بقى، حضرتك هم عايزيني انا اسمع الكلام. عايزيني انا اعمل اللي هم عايزينه، تمام. هم نتناقش في كل حاجة، نتناقش المفروض اللي فيه اصول ما فيش فيها نقاش اصلا، يعني الواجبات والحقوق ما فيهاش فيها نقاش. تمام. ما حدش عايز يعمل حاجة، كله عايز يرمي على بعضه. تمام. والاستاذ اللي في اولى ثانوي اللي داخل ثانيه ثانوي مش عايز يشتغل. هو بيقول لي بحاول ادور على شغل، تمام، لكن ما عملش وما سمعش الكلام من قبل ما الاجازه ما تبدا. يا ابني دور على شغل عشان تنزل، عشان المفروض ان انت راجل لازم تشتغل، مفيش قاعد في البيت. حتى لو بتاخد كورسات، حتى لو انت بتتعلم حاجه في الصيف، بس ده جنب الشغل لازم. تمام. لا يا ماما، المفروض انت تسمعي الكلام يا ماما، انت تعملي اللي انا يا ماما، انت المفروض تعملي انا بقول عليه يا ماما كده. والانسه طبعا كل اللي انت بتفكري فيه كله غلط يا ماما، تفكيرك كله غلط. زي ايه؟ قولي لهم زي ايه كده. زي مثلا يعني مثلا يا حبيبتي لا انتوا المفروض بتعملي كذا، انتوا يا حبيبتي المفروض انت الكبيره، اخواتك الصغيرين انت المفروض، انت هم مرايتك، بتتعاملي معاهم المفروض زي ما انا بتعامل معاكي، انت تتعاملي معاهم، لان لو ما انت سمعتيش كلامي هم مش هيسمعوا كلامك. اخواتك انت المفروض مسؤوله عنهم، ما تتعامليش معاهم ند بند، لان انت مش بنفس العقليه ومش بنفس السن. هي سنها كام سنه؟ هو تفكير غلط. اولى كليه داخله ثانيه. دي البنت واللي بعديها ولدين؟ والولد ولا ولد واحد بس، الولد داخل ثانيه ثانوي. تمام. مثلا اللي بقى فيه مش نقاش في اي حاجه، هم مقتنعين ان هم صح وانا تفكيري غلط، وانت اللي هم وصلوا خلاص مرحله ان ما ينفعش نتناقش، ما ينفعش نتكلم، المفروض كل حاجه عايزين فيها جدال، كل حاجه جدال بوجع قلب، اصلا انا قلبي تعب، اعصابي تعبت. ما هي التربيه كده. طب حاضر، اسمعيني يا ام، اسمعيني. اولا ربنا يبارك لك فيهم، وانا بحيي صراحه كل ام بتبقى حاطه مشاكل اولادها او حتى مبصره لطبيعه المشكله اللي موجوده. ما بيسمعوش الكلام وانت كذا وانت كذا، انا اقول لهم الكلام اللي هم يحبوا يسمعوه. يعني ايه؟ خليكي ام ذكيه. انا بديهم جزء هم حابين يسمعوه، يعني بخلي الامر عليا وعليهم. طب ايه الكلام اللي انتوا حابين تسمعوه؟ احنا عايزين نعمل الامر ده والامر ده، او في البيت محتاجين 1 2 3، قولوا انتوا ننفذ ده ازاي. خلي الكره في ملعبهم، يعني خلي الكره في ملعبهم، هم يقولوا هم يقترحوا. طب ده انا بقول لكم اهو من واقع خبرتي، هنعمل تصويت، ها، بس من واقع خبرتي الامر ده غلط وهيحصل كذا. انا بقول لكم اسمعوا كلامي. طب مش هتسمعوا، تتحملوا نتيجه قراركم وتحملوا نتيجه اللي انتوا خدتوه، بس بعد كده شرط لما يجي موقف زي ده تاني يبقى اللي انا بقوله الصح هو اللي كان هيمشي. عملوا ايه؟ حاكوا الامر. الكبار بيبقوا محتاجين تجربه ومحاكاه وحوار، ويحس ان انا ليا مكانه في البيت وليا شخصيه في البيت وليا كذا. ماما تسمعي اللي اقوله عيني بس كده، قول لي حاجه وانا اسمعها، عايز ايه؟ بس حاجه ترضي الله ورسوله تبقى صح، عشان يا ابني انا اسال عنكم. طيب عايز ايه يا ماما؟ كذا. انا مش هنزل اشتغل. يا ابني الرجاله اللي بتشتغل والله رجاله، وتطلع راجل كده وتعرف تتعامل في السوق وتعرف تاخد وتدي كده، والناس ما تضحكش عليك والناس ما تعمل كده. لا يا لا، انزل يا حبيبي، انزل يا حبيبي عشان ربنا يصلح حالك وكذا. وطبعا هو حابب هيئي له الامر، شوف فلان، سمعت انه فلانه بتقول مش عارفه ايه، في مكتبه في المكان الفلاني، لا ده فمش عارفه في ايه، هتطلع تشيل. المهم انك انت تيسري عليه، وفي نفس الوقت ايه ما نكبتوش. اديتكوا فرصه اهو، راح اسبوع واتنين، حلو جدا جدا. والله انا اعرف اولاد رابعه ابتدائي، والله رابعه ابتدائي، واخوه ابو تانيه ابتدائي بيعيط عشان عايز ينزل زيه، وينزلوا يشتغلوا في محل تنظيف فراخ. بص هو طبعا بيقول ايه علشان يعني المردود بتاعه اعلى يعني، واخوه عايز، قال له مش هشتغل هنا، انا هشتغل مع الكهربائي وكذا وكذا. ورابعه ابتدائي يقول لك لا انا راجل، انا اجيب انا ثمن الحلقه بتاعت شعري، واجيب ثمن ما اعرفش ايه، وانا راجل اعرف كذا. حلو حلو، واحنا قلنا الشغل مفيد وجميل، بس اشوف المكان الامن اللي اولادي يشتغلوا فيه. البنوته بقى هي يعني مش مسؤول عن اخواتها، انا مش عايزاكي تحسسيها عشان هي ما تكرهش الامر ده، لكن قولي لها انت هنا ست البيت، وانت هنا بدربك عشان انت تروحي ملكه في بيت زوجك وتبقي انت كمان فاهمه ما تبقيش عارفه كده وراحه لا. ولازم تشوفي الاسلوب الكويس اللي تتعاملي بيه. لسه كنت في نقاش في المواصلات وانا جايه قبل الحلقه وكنا بنتناقش عن طريقه كلام كل بنت في مرحله من مراحل عمرها يعني, وازاي ان الراجل يقول لك يعني انا مش عايزه اتجوز واحد زي النديه مش عايزه اتجوز واحد زي, انا عايزه اتجوز واحده ست, الست دي اللي بتعرف تتكلم الكلمه, الست دي اللي بتعمل. ومش بنقول للبنات انت بتتعلمي اصل عشان اخلي مخها في الزواج, امر طبيعي ان كبرت صغرت طلعت عملت ان هي في الاخر ان شاء الله ان شاء الله دي سنه الحياه يعني تمام, وامرنا بهذا الامر فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. فتقول لك لا اصل انا مش عايز انا اعمل لنفسي, وماله حبيبتي حطي الهدف ده انك بتعملي عشان تتعلمي لنفسك وعشان لما تبقي في بيت زوجك بعد كده تعرفي. وما يجيش واحد يدي على الام منها لله امها ما علمتهاش حاجه وعملتها اعمل ايه, يصبر عليها يطلقها يعرف عليها يا صاحب يا جب. لا ما تديش فرصه للاخرين ان هو يقول كذا وده من دلوقتي. لكن ان انا اقول لها انت مسؤول, انت مش مسؤول, انت ملكه البيت وانا هنا مدياكي تفويض ماشي تفويض حلو يعني, وانا هنا مفوضاكي في امور اخواتك فلازم يكون كلامك طيب بكذا وكذا تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك لهم الحال. هدير رجعت لنا تاني, هدير مد اهليه السلام عليكم يا هدير. ها هدير بتفتح الباب اسمعيني من تليفوني يا هدير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو سامعاكي يا هدير اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور. نعم. انا كنت اعرف شخص على الفيسبوك بس ما حصلش اي حاجه منه, بس كنا بنتكلم كاننا اصحاب يعني او اخوات يعني في اي حاجه مش مشكله. فبعدين انا قطعت معاه من فتره كبيره جدا من 10 شهور بس كنت معرف يعني ايه, هو كان بيشتغل في الحاجات اللي بتجيب اللي هو بيسفر الناس يعني الحاجات اللي ايه؟ اللي هي العودات اللي بتجي من بره دي. انا مش فاهمه يعني ايه؟ العودات اللي بتجي للناس من بره العقد يعني, كان عايز يجيب عقد يعني عقد سفر. العقد عقودات عقود يعني تمام. تمام. وبعدين ايه انا تعرفت عليه بالنسبه لي يعني انا كنت متفق معاه ان هو يجيب ايه عقد الجوز بس. زوجك؟ انت متزوجه وده كلمتيه على زوجك؟ يعني بس عادي يعني كنت طالبه منه الطلب ده بس ما حصلش مني اي حاجه ولا اي حاجه في الدنيا خالص الا الطلب ده. تمام. ايه طلبت منه الطلب دلوقتي فبعدين لما قعدت شهر واثنين وثلاثة ما جابوش إيه هو اتكلم مع جوزي وخد منه صورة الجواز وكده بس انا مع جوزي ما يعرفش ان انا بتكلم ده لان كلمته يعني كلمته فترة معينة يعني. بعدين لما فات شهر واثنين وثلاثة ما بقاش جاب حاجة ولقيته حاطط بس المية الباردة كده ما عادش ايه قمت رايح قطعت معاه من نهائي من غير لا كلام ولا كلام. حضرتك وبعدين هو من سنة ما عملتش عرفنا عنه حاجة لا ولا جوز ولا كلمناه ولا أي حاجة تاني. طيب. فين المشكلة؟ أنا قطعت معاه لما لقيته بقى يعني كده ما قمت أنا رايحة خلع تاني. فبعدين دلوقتي هو رجع تاني يكلم جوزي ويقول له كلمني ضروري ومش عارفة إيه. فاهمة أنت؟ ماشي جوزك يكلمه. وبعدين أنا خايفة إن هو يسلم ويقول له إن هو مثلا أنا اللي كنت طالبة منه الطلب ده. قال لي زوجك كده؟ لا انا خايفه ان هو يكلمه ويقول له ان انا اللي كنت طالبه منه الطلب ده ان هو يجيب له عقد يعني في فانت خايفه من كده. خايفه ان هو رجع تاني من بعد من سنه ما كلمناش ولا اي حاجه بعدين انا خايفه ان هو يكلم جوزي ويقول له ان انا اللي كنت طالبه منه الطلب ان هو يجيب العقد لجوزي. طب يا هدير يا هدير حاضر فهمتك قولي لي هل في شات بينك وما بينه ممكن ياخده عليكي ويستفزك او يستفزك بيه يعني؟ لا لا لا لا مش اي كلام حتى الفتره اللي كنا بنتكلم فيها بعض ازيك يا اختي ما كانش بيقول لي الا ازيك يا اختي. طيب انا ايه اختي باسمي يعني ما كانش اي حاجه ثانيه. طب يا هدير اسمعيني يا هدير بصوا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها بنتكلم كاصحاب او كاصدقاء ماشي, في علاقات حرام وفي كلام حلال, كلام اللي هو مع المحارم اخويا ابويا عمي خالي الناس المحارم ابني وهكذا. لكن في امور محرمه، مفيش حاجه اسمها البنت لها صاحب او البنت لها صديق او الولد له صاحبه او هو له صديقه او زميله بنتكلم وبنفضفض مع بعض، مفيش الكلام ده. ماشي، ده دين، واللي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم الله سبحانه وتعالى ايه اللي يصلحنا، مش احنا اللي عارفين. ما بنتفقاش في دماغنا ونطلع زي اللي طالع لنا في الموجه ديت ومش عارفه متصورين في وسط، يقول لك ده الفريق بتاعنا وده كذا وده كذا، والواد عامل على البت كده والتاني مش عارفه حاطط، اصل احنا صحاب. مفيش، عارفه انا فاهمه ايه موضوع صحاب ده، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طيب حصل واتكلمتي بنيه ان هو يجيب لزوجك شغل، قعد 8 شهور، انت لو بتكلميه عشان زوجك يجيب شغل يبقى هي يا فلان سمعنا كذا كذا كذا، وكان المفروض زوجك يتكلم، وكلمتي يا فلان عندكم شركه والشركه بتقول كذا ومقدمه كذا وده صفات زوجي وده رقم ممكن تكلمه او نتواصل معاكم ازاي، سلام عليكم. خدت فانتو ثانيه، خدتش ثانيتين، مش 8 شهور. فطبعا الشيطان دايما زي ما بقول لكم كده بيعمل خطوات خطوات. ده اصحاب مفيش حاجه، ده بيقول لي يا اختي مفيش بينا حاجه، اه بس في حواديت، في كلام، ماشي، في حوادي، في كلام، في اي حاجه بتحصل نتكلم حوالين الشغل والعقودات والكلام ده، لكن مفيش نتيجه. وده يعني واحده بتتكلم فخلاص عادي، ما عندهمش مشاكل الرجال في امر زي ده، لكن المشكله عندك انت. فانا الاول عايزاكي تستغفري الله، ماشي، وان شاء الله ربنا هيسترك يا بنتي، ربنا ما بيفضحش، انت خلاص تهيتي على الامر ده وربك ستير، وربنا الستير مش مش مش بيهتك ستر عبده كده. حتى لو هو قال قوله لا ده انا سمعت ان الشركه دي وقلت له كذا وما فيش، ما اعرفش، الا اذا كنت بقى يعني لف الموضوع على زوجك بطريقه مش مباشره في اول الكلام خالص. لكن انا عايزاك تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتنتهي، ولا تفعلي ذلك ابدا ابدا ابدا. ما ينفعش ست سواء متجوزه ولا غير متجوزه انها تكلم، ما ينفعش بنت تكلم ولد وتقول ده كذا، ما فيش الكلام. الكلام اللي بيننا وما بينه، حتى تقول لك اصل احنا في جروب عمل، طب انت لا ادم لا تستحي من جروب العمل دوت، ادي الباسورد ده بنتي لابوكي ولاخوكي عادي عادي، لو دخلوا وشافوا وسمعوا انت ما عندكيش اي غلط، تمام. وما ينفعش ابقى في جروب حتى لو عمل وياخدني خاص داخل لي برايفت بيتكلم، لا غلط برضو، ما ينفعش الكلام دي، خطوات للشيطان. فانت استغفري الله اول حاجه، وحتى لو كان هي كلام انت شايفاه عادي هو مش عادي، لان احنا مامورين ان احنا ما فيش خطوات من الكلام ده، واحد زائد واحد شفتي كده اذا بتسوي هو كده، عندكم كذا اعملوا كذا، خد رقم زوجي كذا. لكن 8 شهور طبعا كانت فتره فيها كلام مش صح. وادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الستير، وان شاء الله لما يجي زوجك يكلمك قولي له انا كان قصدي انا بعملت قلت له كذا، ما حصلش اكتر من كده، بس ان شاء الله ربنا هيعديكي منها. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، اللهم امين. معنا ام عمار من الشرقيه، السلام عليكم ام عمار. سلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتوره هاني؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، ربنا يخليك. معلش عندي سؤال بعد اذنك. انا والدي ووالدتي فوق ال 60 الاثنين، وبابا معاش وقاعدين لوحدهم. يا جماعه بس ثواني يا ام عمار، علوا الصوت عشان انا مش سامعه. ها حضرتك سامعه كده؟ اه اتفضلي. ها والدي ووالدتي فوق ال 60 وبابا معاش وقاعدين لوحدهم في البيت، تمام. واحنا احنا خمس ولاد، بنتين وثلاث ولاد، كلنا متزوجين وعندنا اولاد يعني الحمد لله. بس انا والدي ووالدتي معارضين للانقلاب يا دكتوره هاله من اول ما كان، من قبل ما يتم حتى. معارضين؟ معارضين للانقلاب. فلغايه دلوقتي بعد اللي حصل وبعد الدم وبعد ده كله لغايه دلوقتي ما فيش تراجع خالص في رايهم. فانا على طول في مصدقه، انا الوحيده اللي بروح لهم بقضي حاجه امي وابويا واولادي معاهم، انا الوحيده يعني اخواتي كلهم ما حدش بيروح، ما حدش بيجي، مش مقاطعينهم عشان حاجه، فاهمه؟ كل واحد في الدنيا وخلاص. بس هم اقرب واحده ليهم واولادي اقرب ناس ليهم. بس لغايه دلوقتي بيهون عليهم الدم اللي بيحصل، بيهون عليهم الناس المعتقله، بيهون عليهم كل حاجه. اكلمهم يقولوا انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا لسه صغيرين، انتوا والكلام اللي حضرتك عارفاه. اخر حاجه في سيره الدكتور مرسي الله يتقبلها من السعداء، لازم زي ما كنتم سامعين يا دكتوره، يعني انا عازبه عليا قوي، ابويا بيقول لي انت لو ابوك الناس مش هتزعلي عليه كده. يعني انا فعلا لو انا كنت اتمنى ان الدكتور مرسي يبقى ابويا. بس انا زعل، انا خايفه عليهم، خايفه عليهم حزن. لغايه دلوقتي اقول لهم انتوا حرام عليكم الدم، خافوا من لعنه الدم دي. تقول لا هم يستاهلوا، هو اللي بيقتل، هو الاخوان اللي بيعملوا، هم كل حاجه بتصير لها. الشيخ ده لو قال لهم ارموا نفسكم في البحر هيعملوا. انا نفسي ان يعني انا هم في عندي جدا في تربيتنا، احنا كلنا تعليم عالي، دكاتره مهندسين وكذا، بس لغايه دلوقتي هم سبحان الله ما فيش تغيير خالص في الكلام. انا وجوزي ساعات ما بيروح، انا جوزي ما بيروح وجوز اختي ما بيروحوش، عشان برضه عارفينهم الكلام بيحصل بنتخانق مع بعض على طول. خانقنا ايام رابعه وخانقنا بعد كل مشكله تحصل احنا هنتكلم معاها. اخر حاجه اتخانقت معاهم من ايام دبلوماسي، ومع انا للاسف يعني انا تعلمت فيكي عليهم من اللي انا كنت فيه. فابويا يقول لي انت تعلمت فيكي عليا، فهو زعل، انا حسيت ان هو زعل وقفلت الباب ومشيت. بس انا يعني بعد ما رجعت زعلت ان انا عملت كده، بس ان الظلم والظلم اللي انا فيه. فانا ولادي المشكله، ولادي انا عندي 11 و7 و5 و3 و4 بيسمعوا الكلام اللي جدهم وستهم بيقولوه، يجوا يقولوا لي يا ماما تيتا بتقول كذا كذا وجده بيقول كذا كذا، انا ما بعرفش اطلعهم كذابين قدام ولادي. لكن انا طيب. يعني اتفضلي. فانا مش عارفه، نفسي ربنا يعينهم والله، ربنا لو ربنا يهديهم في الغم على عينيهم، هم اللي زيهم، بس انا مش عارفه اتعامل معاهم. يعني انا بخاف اكل معاهم بصراحه، بخاف اقعد معاهم، بخاف اضحك معاهم على حساب الناس الثانيه المظلومه والمسكينه والمعتقله. فاهمه قصدك، مش عارفه اعمل ايه. فاهمه قصدك. اخواتي ما حدش بيكلمهم في اي حاجه خالص. اخواتي الولاد، البنت بتتكلم معايا، اختي الكبيره، بس اخواتي الولاد ما لهمش دعوه، زي ما هم مش عايشين معانا. قلت لهم انتوا هتتسالوا وربنا هيسالكم، احنا ربنا هم ممكن يتعلقوا في رقابنا ويقولوا انتوا ما قلتوليش لنا ليه، احنا ما كناش عارفين. خلص ذمتك منهم، ما بيقولوش حاجه. طيب اسمعيني يا ام عمار، اسمعيني. يعني ربنا يبارك فيكي، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني تبقى جميع القلوب الامهات بالجمال بتاع قلبك ده. اولا انت تؤجري بفضل الله تعالى انك انت بتبري ابوكي وامي وانت بتروحي تخدميهم. في كذا نقطه عايزين نتكلم فيها. هم مؤيدين للانقلاب وكذا، اكيد بيتفرجوا، اكيد قاعدين كبار في السن وقاعدين ما شاء الله قدام القنوات والاعلام المصري الكاذب اللي عمال بيفبرك وعمال بيكذب. والله بساعات بيصعبوا عليا لما تخيل وقفتهم امام الله سبحانه وتعالى يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. هيقابلوا ربنا ازاي؟ هيقابلوا ربنا ازاي اللي بتريقت واللي عوجت واللي اتهم واللي يقول علشان ايه دراهم معدوده؟ والله يحرق بيه ابدا. الرزق بتاع ربنا مش بتاع حد، المهم قول الحق. الامر الثاني، بعد كل اللي حصل ده ولسه في كتير جدا جدا كلمونا بعد الحلقه اللي فاتت، يقولي اهلي كذا، قرابه من الدرجه الاولى كذا، احنا ما علينا الا النصح، بطلعها من عنقي. لكن الواحد بيصعب عليه لما يكون ابوه ويكون امه ويكون اخوه ويكون يعني اخته ويبقى قرابه درجه اولى كده، وهم لسه الى وقتنا هذا يروا يعني الدنيا معكوسه. بعد كل الدم وبعد كل اللي حصل ده احنا بنقول الحكمه، الناس تمرت 6 سنين عشان الله سبحانه وتعالى يري الناس الحق حقا، ويري الناس وتبقى فعلا الفرقتين كده متمايزين. فين اهل الحق وفين اهل الباطل؟ هاتوا قضيه واحده فساد، هاتوا قضيه واحده سرقه، هاتوا قضيه كلها افتراءات وكذب وكذب، وما فهمش حتى الحاجات دي. ده ارهاب وده دم وده كذا وكذا، كل الدماء حرام. لكن مين اللي مفتعل ومين اللي يعدي من كمين مين؟ الكلام ده كلام يعني محتاج عقل. لكن طول ما هم قاعدين، وانا يا بنتي ببشرك وبقول لك عشان بس تجيبي من الاخر، طول ما هم قاعدين قدام الاله الاعلاميه الكاذبه ابدا ما هيروا الامور دي، هيقروها من نفس منظورهم. ده يعني بنت كنا لسه بنناقش موضوع الدعايه السوداء، وفيديو محطوط شافته وواحده شافته بس باسم مختلف، هو نفس الفيديو ده مكتوب عليه كده وده مكتوب عليه كده، دي قناه مطلعه بالاسم ده وقناه ثانيه مطلعه نفس الفيديو باسم ثاني. شوفي رد فعل دي ورد فعل دي، قلنا لهم انسوا العناوين وكل واحده تقول شافت ايه وايه الانطباع. هنا نبتدي نشوف. لكن للاسف ان عارفه انت سحروا اعين الناس، سحروا، لا ده مش اعين الناس بس، لا ده كمان الفوبيا الدعايه قصدي السودة على الموضوع ده. طيب ده جزء. طب تعملي ايه؟ اولا انا يعني ما كنتش عايزاكي تزعقي، لا ده اب وله حق البر وهكذا وله حق النصح. يعني لما جت بنت سيدنا ابي بكر وقالت يعني يا رسول الله يعني دلوقتي انا امي دلوقتي اعمل فيها ايه؟ امي دلوقتي مش مؤمن اعمل فيها ايه؟ كانت قبل ما تسلم قال لا عمليها بالحسن لازم كده وإن شاء الله لو تم زق ولكن ببين دوت حلال وهذا حرام هذا يرضي الله ما زهقش وحط كلمي إخواتك طالما صالحين وفاهمين ولا طلعوها من عونكم عشان هتسألوا عن أبوك وأمكم ولكن باللطف وبفهمهم باللطف ما ينفروش والله يا بنت ساعة ما هيبطلوا فرجة على البتاع القنوات دهيت اللي هي الكاذبة دي هيتغيروا تماما وأنا أعرف يعني بنت جابت أمها وقعدت تفرجت لها سيبك من كذا وكذا تعالي اللي الناس اللي مصورين وبيكذبوا الحاجات اللي متصوره بموبايلات وحاجات حقيقيه دي حقيقة ده كذب تعال وريتها شوفي ده كذا وشوفي ده كذا وتقوم تقول لا معقول قالت لها طب قولي نقول في ده ايه قالت لها لا يبقى منهم لله كانوا عملوا كده طب ازاي طب ليه المخ انت شايف ايه وبتعمل ايه ايه اللي وصل له وايه اللي كذا امر طبيعي فخلينا نعذرهم الى إيه حد ما إيه اخواتك يبقى معاك عشان ما يحسش ان انت جابها واحده بس الامر الثاني اللي يعنيني وانت اتكلمتي فيه اولادك وانا مش عايزاهم يطلعوا كذابين قدام اولادي لا بس انا عايزاهم إيه لازم اولادي يفهموا ده شيء جيد جدا جدا اختلاق المواقف في التربيه وضحض الافكار السلبيه والخاطئه ده من اجمل المواقف اللي جايه لك انا جده بيقول كذا وتيتا بيقول كذا حبيبي هم مش فاهمين ولا شايفين الصوره صح تعالى ما اوريكم الصوره صح فرصه تعالوا الصح واحد اتنين تلاتة وشفتوا وبعد كده حصل كذا كذا وبعدين حصل كذا كذا كذا وبعدين كذا كذا كذا وابتدي افهم وابتدي اقول احنا بنتكلم في قيادة تعالى ما اقول لك من رمز قيادي في عصرنا في الوضع المعاصر ده فلان وفلان وفلان في مين اللي عملوا عشان يجيبوا يعطوا تكريم لاكتر 100 طالب على مستوى اللي طلع اول على الجامعة بتاعته في اخر 100 سنة حسن البنا ولك يعني منين ما نروح هنلاقيهم طب هتعمل ايه هتعمل ايه الفكره في القصه تمام هخلصها بس اديني فرصه اجاوب على السؤال بالنسبه لموضوع طيب تمام بالنسبه لموضوع الاولاد لازم يسمعوا جزئيه جميله جدا جدا تيتا وجده حلوين وكويسين وزي الفل وما شاء الله عليهم ونسمع كلامهم وكل حاجه لكن في النقطه دي تحديدا هم مخطئين جانبهم الصواب لازم يعرفوا كده الدنيا كلها مش حلوه ومش الناس كلها علشان لا لا لا ده في ناس ممكن يجايبهم صواب الحاجه بقى اللي عايزاكي تقوليها لابوك وامك حتى اذا استيأس الرسل جاءهم نصر قال لك عمره ما هيجي النصر الا ما يحصل حاجه اسمها تمايز في الامه عارفين يعني ايه تمايز يعني اهل الحق بقوا في كفه واهل الباطل بقى في كفه ابدا ما يجي واحد من اهل الباطل يروح مكان اهل الحق وابدا ما يجي حد من اهل الحق ينتكس تاني لاهل الباطل تمام فلما يحصل كده اسمها الايه التمايز في الامه امتازوا اليوم خلاص افترقوا خلاص اتعرفتوا يحصل ايه جاءهم نصر بعد بقى استيأس فين يا ابني عم اللي عندك امل ينوبك ثواب بس يلا ايه جاءهم نصر في الفتره دي لازم ابقى مفهمه اولادي الامر ده كويس جدا وانت دايما مع اولادك يعني ايه حق يعني ايه قول حق يعني ايه اموت على الحق يعني ايه راجل زي دوت فضل يداهن وفضل يعني خانوه والله خانوه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ونشقوا ابدا ابدا والحق هيرجع معاه وتقولوا الحقائق ماتت معاه والله لن تموت الله هو الحق هتظهر وهيتحكموا ولن يرضينا في تعزيته إلا القصاص من اللي قتلوه ومن اللي كانوا بيسموه على مدار أكتر من 6 سنين أكتر من مرة في 2017 وفي 2018 ولسه في شهر إيه ده ادعو الله سبحانه وتعالى تقبله في الصالحين ورب عيالي على الكلام ده لكن جانبهم الصواب لازم عشان ما يبقاش عندهم اختلال في انه الصح وانه الايه وانه الغلط ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا ام عمر طبعا صالح ابوكي عشان ما ينفعش تخاصميه وما ينفعش تقول اعتذر ان صوتي كان عالي ودي مش من اخلاق المؤمنين الطيبين لكن يا ابي انا يحزنني ان انت مش في جانب الحق وانا يحزنني ان انا من الشايفاك مع اهل الحق وكذا وكذا وتفضلي تدعي وسمعيهم ان انت بتدعي له ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يسمعوا كلامنا ويفكروا وربنا يصلح لك حال اولادك اللهم امين وقت حلقتنا خلص وجزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين